بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم الرابع أفكار للصدقات، الفكرة 35 أفكار متنوعة للصدقات، الجزء الثاني، الفكرة 11 قم بشراء سجاجيد أو حصير الصلاة للمساجد وفي أماكن الصلاة، خاصة في صلاة الجمعة والأعياد وفي أماكن العمل والتجارة. صلي على محمد. الفكرة 12 ساقية الطيور والحيوانات، قم بشراء أو صناعة ساقية الطيور والحيوانات لسقي الطيور والحيوانات. صلي على محمد. الفكرة 13 قم بشراء عبايات الصلاة للإمام وللرجال والإسدال الشرعي للنساء، خاصة بالمدارس والجامعات وأماكن العمل. صلي على محمد. الفكرة 14 قم بشراء بطاطين وقدمها للفقراء والأيتام والمساكين في برودة الشتاء القارص، عسى الله أن يكفيك زمهرير جهنم. صلي على محمد. الفكرة 15 قم بشراء ملابس ومعاطف شتوية وقدمها للفقراء والأيتام والمساكين، خاصة في برودة الشتاء القارص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة يا إخواني وأخواتي، من نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن ييسر الله جل وعلا بيننا شباب يعني يشدون من أزرنا ويحثوننا على عمل الخير. والله العظيم يا إخواني، كلما أجد شابا يدعوني إلى عمل خير أو فعل خير أشعر بسعادة كبيرة، وأتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك أناسا يدخلون الجنة يقادون بالسلاسل يجرون إلى الجنة وإلى عمل الخير، فهذه من نعمة الله ورحمته. من هؤلاء الشباب الفريق الرائع والمبدع، فريق بصمة دعوية، إخوة أفاضل من كل أنحاء الجمهورية، تخصصوا في أعمال الخير والبر وسعادة الفقراء وأطعام الجوعى وكسوة العرايا وإدخال السرور عليهم. ومن ضمن أعمالهم الجميلة جمع بطانية الشتاء لأهلنا في النوبة وأسوان والصعيد والأماكن النائية، فجزاهم الله خيرا، بطانية تقريبا 60 جنيه أو 65 جنيه، لا تكلف إلا شيئا يسيرا، ساهم ولو بأقل القليل. لا تدري أن هذه الصدقة قد تكون بإذن الله سببا في رفعة منزلتك عند الله وفي رفعة مكانتك بإذن الله، وستكون هذه الصدقة أيضا تظللك في ظل الله جل وعلا يوم لا ظل إلا ظله. ساهموا يا إخواني وادعموا هذا الفريق الرائع المبدع، جزاهم الله عني وعن المسلمين خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الفكرة قاعد تطور يوم بعد يوم، هاي الحاويات نزلت هسه حاليا ما قارب 20، راح تنزل 20 حاوية بعد، بس الفكرة أحلى. زين، طبعا الكابل مثل ما تشوف حتى مجدب بمكانها، ناس تخلي ملابس بيها، تجيب لي السيارة تشيل هاي الملابس من الكابل تنقلها الموقع الغسل والتعقيم، يعني احنا أهم شيء عندنا فكرة التعقيم بالملابس حتى نمنع الأمراض المتنقلة اللي تكون تنغسل تتعقم وراها تنفرز، بعد الفرز يتم توزيعها بعد حسب المناطق حسب الجمعيات. أكو ممكن أكو جمعيات متعاونة ويانا عندها أعداد وعندها أشخاص، يطلع واحد من عندنا وياهم حتى يلاحظ عملية التوزيع. طيب وين يتم عملية توزيع الملابس عن الفقراء عن النازحين؟ هذا الموضوع ما عندنا فد إنسان مخصص بالموضوع، يعني حاليا الفقراء الأيتام النازحين، إحنا قلت لك نقلنا قبل حوالي أسبوع للرميثة، وزعنا بشهداء السيدية بالدورة، إن شاء الله باكر راح نكون بالمدينة، وعندنا همنا فكرة بين ننقل ملابس إن شاء الله للموصل. صلي على محمد. الفكرة 16 قم بشراء دفاية كهربائية وقدمها للفقراء والأيتام والمساكين، خاصة في برودة الشتاء القارس. صلي على محمد. الفكرة 17 قم بالتبرع الشهري والدائم في جمعيات الكساء الخيرية. صلي على محمد. الفكرة 18 قم بالتبرع بملابسك المستعملة بعد إصلاحها من العيوب وقدمها للفقراء والأيتام والمساكين، خاصة في الشتاء. صلي على محمد. الفكرة 19 عندما تقوم بشراء ملابس أو أحذية جديدة قم بشكر نعمة الله عليك بالكساء وتبرع بأي من ملابسك القديمة بعد إصلاحها من العيوب للفقراء والأيتام والمساكين خاصة في الشتاء. ما هي أقصر الطرق وأحسن الطرق للوصول إلى السعادة؟ وهو أمر اتفق عليه كل العلماء، العطاء. في إحدى الثقافات هدف الحياة يتمحور في سؤالين: هل وجدت السعادة؟ وهل أوجدتها لغيرك؟ ومش لازم تكون غني علشان تعطي، ممكن الإنسان يعني بمستوى مادي يكون عادي جدا ويستطيع أن يعطي، ومرة أخرى أمور بسيطة جدا ولكن تفرق، اشتري لك ولغيرك. إنما تحفظ النعم بالصدقات. الخلاصة أعطي من جنس النعم اللي الله سبحانه وتعالى أعطاك إياها. إذا تعلمت فعلم، إذا أبصرت ساعد أحد يبصر، إذا اغتنيت ساعد أحد يغتني، وهكذا. العطاء من جنس النعم، وبذلك تحفظ النعم تحت مبدأ لئن شكرتم لأزيدنكم، والشكر عمل وليس قول. صلي على محمد. صلي على محمد. صلي على محمد. الفكرة 20 شارك في تركيب نافذة أو باب أو في بناء أسقف المنازل للفقراء والأيتام والمساكين لوقايتهم من برودة الشتاء. تخيل تشوف عيالك وهلك وإخوانك بردانين وما تقدر تسوي شيء، ما عندك ملابس لهم ولا عندك مأوى لهم ولا وطن يدفونك. هذا بالضبط حال أهلنا في سوريا واليمن. كل هذه المعاناة تحلها صدقتك، تحلها صدقتك، تحلها صدقتك، تحلها صدقتك. يا إخوة الإيمان، قد بلغ الزبا سيل الأسى، أفلا نهب قيامة؟ أفلا نرقع ثوب طفل بائس؟ أفلا نزيل عن العيون قتامة؟ من باب هذه الخيمة، من بين هؤلاء الأيتام الذين يسكنون تحت البطانيات وقد أقبل الشتاء عليهم، هذا الواقي الذي يقيهم المطر. نسأل سبحانه وتعالى أن يكون صوتنا قد وصل لأهل الخير، فنطلق من هنا حملة دفء الشتاء لأهلنا في الداخل السوري. الفرد القارس قادم على هذه المدينة وهم في حاجة عظيمة لكثير من معونات الشتاء، من دفايات، من بطانيات، من ملابس شتوية، من حاجات، فهم بحاجة. فنحن نناشد أهل الخير في كل مكان أن يتعاونوا مع هؤلاء، بل كثير منهم لا يجدون الآن مكان اللي يسكنون، لا خيمة ولا كرفانة. والسفنجات تغرقت وعالم جاعد لا خيام ولا مأوى، ولا يكون بلعون يعني. تحتاج إلى البطانيات والملابس البرد، كما تشوفوا هذه الأطفال يحتاجون إلى ملابس البرد والبطانيات ما يدفيهم، نحن ساخنون في هذه النقليات شبك. نتيجة للأمطار التي تعرض الناس لها في هذا المخيم أخرجوا متاعهم في هذا النهار المشمس حتى يجففوها على الشمس الخجولة في شتاء إدلب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على عون الناس المحتاجين وأن يقدرنا على إيصال المساعدة لمستحقيها، خاصة في من تركوا بيوتهم. هؤلاء النازحين والمشردين والمستضعفين بحاجة مأساة إلى دفايات وبطانيات وإيواء، وكذلك إلى تغذية كاملة وشاملة. كل يوم يزداد سوءا، وبعد شهر ربما يكون أقوى. السنة الأولى ماتت حالات من شدة البرد، فنحن ندعو أهل الخير وأهل الإحسان أن يقفوا مع هؤلاء بطانيات ودفايات وجواكت ملابس للشتاء في وقت البرد القارس. هذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. صلي على محمد. صلي على محمد. صلي على محمد. الفكرة 21 عندما تقوم بشراء ملابس أو أحذية جديدة قم بشكر نعمة الله عليك بالكساء وقم بشراء ملابس جديدة للفقراء والأيتام والمساكين خاصة في الشتاء. صلي على محمد. صلي على محمد. صلي على محمد.